فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، وأقامه من مجلسه. هذه رويت عن ابن عباس، وستأتي بروايات أخرى إن شاء الله في الهينة بمعناها. نعم. قال: والنزاع بين الناس في مسألة القدر مشهور، والذي عليه أهل السنة والجماعة أن كل شيء بقضاء الله وقدره، وأن الله تعالى خالق أفعال العباد. خالق أفعال العباد. وأن الله تعالى خالق أفعال العباد، قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. نعم. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤه، ولا يرضاه ولا يحبه، فيشاؤه كونا ولا يرضاه دينا. يعني يريده إرادة كونية ولا يريده شرعا، إرادة شرعية. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية ما هو؟ ما هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية؟ إرادته أن يفعل هو، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وإرادته الشرعية إرادته من عبده أن يفعل، فقد يفعل العبد وقد لا يفعل. أي نعم. وإن فعل فهو أيضا بإرادة الله الكونية، وإن لم يفعل فهو بإرادة الله الكونية. يعني لا يخرج العبد عن إرادة الله الكونية. أي نعم. إن خرج عن إرادة الله الشرعية لا يخرج عن إرادة الله الكونية. نعم. قال: وخالف في ذلك القدرية والمعتزلة. نعم. وزعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر، ولكن الكافر شاء الكفر، ففروا إلى هذا لئلا يقولوا شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه، ولكن صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار، فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه، فإنه لم يلزمهم أن فإنه يلزمهم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئة الله تعالى. أي، وهذا غلط في العقيدة. نعم. فإن الله قد شاء الإيمان منه على قولهم، والكافر شاء الكفر، فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى. دون مشيئة الله تعالى. نعم. وهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. أي نعم. يعني كونه يعتقد أن مشيئة غير الله تقع دون مشيئة الله، فهذا من أقبح الاعتقاد، وهو قول لا دليل عليه، بل هو مخالف للدليل. المعتزلة والقدرية، هم المعتزلة قدرية، لكن لما قال القدرية والمعتزلة، لأن القدرية قد يكونون في المعتزلة، المعتزلة قدرية، وقد يكونون في الرافضة. ولهذا رد شيخ الإسلام بن تيمية في منهاج السنة على يعني أهل الرفض والاعتزال القدرية. نعم. فلما يقول القدرية يشمل أعم من المعتزلة، يشمل ما هو أعم من المعتزلة. قال: روى اللالكائي من حديث بقية عن الأوزاعي. من حديث بقية عن الأوزاعي: حدثنا العلاء بن الحجاج عن محمد بن عبيد المكي عن ابن عباس أن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر، فقال: دلوني عليه وهو يومئذ أعمى. يعني ابن عباس أعمى رضي الله عنهما. فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بيده، لئن استمكنت منه لئن استمكنت منه لأعب لأعضن أنفه حتى أقطعه حتى أقطعه. ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنها. نعم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كأني بنساء بني سهم يطفن بالخزرج تصطك ألياتهن مشركات. وهذا أول شرك في الإسلام، والذي نفسي بيده لا ينتهي بهم سوء رأيهم حتى يخرج الله من أن يقدر الخير كما أخرجوه من أن يقدر الشر. أي نعم، يعني قالوا ما خلق الشر، فسينتهي بهم سوء رأيهم إلى أن يقولوا ما خلق الخير. أي نعم. قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. أي نعم، لأن القدر قدرة الله، القدر علم الله السابق، وكتابته هذا العلم في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته لكل ما هو كائن، وقدرته على إيجاده، كل شيء وجد بقدرة الله عز وجل. نعم، فالقدر قدرة الله، القدر صفة الله. نعم. هذا فمن زعم يعني أن الله عز وجل لا يقدر على فعل العبد، وأن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، فقد أشرك وشابه المجوسية الذين يقولون بالأصلين، أصل الظلمة وأصل النور، النور خلقت الخير والظلمة خلقت الشر، فهم يقولون الله خلق الخير والعبد يعني العاصي خلق معصيته، لا يخلق، هو الذي خلق فعل نفسه. نعم. ولهذا ألف الإمام البخاري كتاب خلق أفعال العباد. نعم، الله خالق كل شيء. نعم. قوله وهذا أول شرك في الإسلام إلى آخره من كلام ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا يوافق قوله القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. نعم. وروى عمرو بن الهيثم الصحيح، عمرو ما أبي عمر، وروى عمرو بن الهيثم قال: خرجنا في سفينة وصحبنا فيها قدري ومجوسي. وصحبنا فيها قدري ومجوسي. يعني القدري عادة يطلق على من ينفي قدرة الله على فعل العبد، على خلق فعل العبد، الغالب يطلق لفظ قدري أو وصف قدري على من ينفي قدرة الله على خلق فعل العبد، فاتفق القدري والمجوسي. المجوسي يقول بالأصلين، فقال القدري للمجوسي: أسلم. قال المجوسي: حتى يريد الله. لما تقول للواحد قم صل، قال إن شاء الله، هو جالس، الله المستعان. نعم. فقال القدري: إن الله يريد ولكن الشيطان لا يريد. أين؟ قال المجوسي: أراد الله وأراد الشيطان، فكان ما أراد الشيطان، هذا شيطان قوي. وفي رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. اعتقاد فاسد. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. القوة لله جميعا، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا. نعم. قال: ووقف عربي على حلقة فيها عمرو بن عبيد. من رؤوس المعتزلة القدرية عمرو بن عبيد. نعم. فقال: فقال: يا هؤلاء إن ناقتي سرقت. نعم. فادعوا الله أن يردها علي. فقال عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. سبحان الله، كيف يطلب من الله؟ هو يزعم أنه المعاصي تقع بغير إرادة الله، قدري، ينكر قدرة الله على خلق يعني المعاصي وعلى خلق يعني كل ما هو كائن، نعتقد أنه بقدرة الله عز وجل، لكن من هذا الكائن ما يحبه الله موافق لشرعه، ومنه ما لا يحبه الله عز وجل. ستأتي أسئلة فيما بعد، نعم، يحلها الشارح. نعم. قال: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت. يقول عمرو بن عبيد: اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، فارددها عليه. تناقض سؤاله. قال الأعرابي، شوف فطرة الأعرابي، صفاء الفطرة. فقال الأعرابي: لا حاجة لي في دعائك. ما خلاص، دعائك ما في خير، لا حاجة لي في دعائك. نعم. قال: ولما؟ قال: أخاف كما أراد أن لا تسرق فسرقت، أن يريد ردها فلا ترد. أن يريد ردها فلا ترد، يعني تنقص. نعم، تنقص الله. وقال رجل، وقال رجل لأبي عصام القسطلاني، القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال. شوف هنا، نعم، قال: ولم نقل له. وهذا الكلام وبأتم منه موجود في مناظرة عبد الجبار الهمداني وأبي إسحاق الإسفرايني التي ذكرها السبكي في طبقاته. نعم. أرأيت إن منعني الهدى، أرأيت إن منعني الهدى وأوردني الضلال ثم عذبني، أيكون منصفا؟ فقال له أبو عصام: إن يكن الهدى شيئا هو له، إن يكن الهدى شيء هو لك، إن يكن الهدى شيء هو لك، يعني تملك الهدى أنت. أي نعم. إن يكن الهدى هو شيء له، أي هذا عبارة ثانية لكن بماذا المعنى؟ إن يكن الهدى شيء، إن يكن الهدى شيئا هو له، يعني هو لله، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. أي نعم. نعم. قال: إن يكن الهدى شيئا هو له، فله أن يعطيه من يشاء ويمنعه من يشاء. ويمنعه من يشاء. نعم، ويمنعه من يشاء. نعم. قال: وأما الأدلة من الكتاب والسنة، ويمنعه من يشاء. نعم. فقد قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا عموم المشيئة، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، يعني أن مشيئة الله عز وجل هي الكائنة، ولكنه لم يشاء. نعم. وإتيان الهدى فعله، لآتينا كل نفس هداها، هذا فعله مقيد بمشيئته، إن شاء آتى كل نفس هداها وإن لم يشأ لم يؤتها هداها بحكمته وعدله. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وقال تعالى: وما تشاءون وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أثبت للعباد مشيئة، أثبت للمخلوقين مشيئة، لكنها مقيدة بمشيئة الله، فما يصح أن ننفي مشيئة العباد لأنه أثبت لها مشيئة، فالمثبت غير المنفي، غير أنها مقيدة بمشيئة الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. نعم. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، يعني لو لم يكن للعباد مشيئة لنفعها، قال وليس لكم مشيئة ولكن المشيئة لله. أي نعم. وقال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. ليست مجرد يعني مشيئة عشوائية، لا، من يشأ الله يضلله بعدله، لا يستحق الهداية، والله يضع الأمور في مواضعها، هذا معنى العدل. ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم بفضله، إن هدى فبفضله وإن أضل فبعدله. الحكمة أعم من العدل؟ ها؟ الحكمة ملازمة للعدل. نعم، الحكمة يعني الحكمة تشعر بمزيد الفضل، بمزيد الفضل، كما أن العدل أي نعم في غاية الإتقان والحكمة. نعم، العدل وضع الشيء في موضعه، وهذا غاية الحكمة. نعم. وقال تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أي نعم، يقطع المدد. قال ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يمده بشرح الصدر للإسلام، ومن يريد أن يضله يقطع إمداده بشرح الصدر، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذا في إعجاز علمي، عشان يصعد للسماء يضيق النفس، يضيق نفسه حتى كأنه يعني تنطبق أضلاعه. الله المستعان. نعم. ومنشأ الضلال، قال ومنشأ الضلال من التسوية بين المشيئة والإرادة، يعني سبب الضلال التسوية بين المشيئة والإرادة واحد، وبين المحبة والرضا اثنين، محبة والرضا والمشيئة والإرادة، مشيئة والإرادة بمعنى واحد الكونية، والمحبة والرضا الإرادة الشرعية. أي نعم. فسوى بينهما الجبرية والقدرية، الجبرية على عكس القدرية، الجبرية فأحدهم يعصي ويقول أنا مجبور، يعصي الله ويقول أنا مجبور. سبقا ذكرت قصة ذكرها ابن القيم رحمه الله، أن رجلا رأى امرأته تزني فأخذ السوط يريد أن يضربها، أخذت الفطرة، فطرة الغيرة، فقالت أوه تركت مذهبك وأخذت بمذهب ابن عباس، فسقط طرح الصوت وقال جزاك الله خيرا لولاك كدت أضل. وهل بعد هذا الضلال من ضلال؟ الله المستعان. نسأل الله العفو والعافية. نعم، يعني يسقط الجبري، يسقط، يفعل الشيء باختياره وإرادته ولا يتحمل المسؤولية، يسقط ذلك على الله وعلى غيره. نعم، هذا الإسقاط في علم النفس، يفعل الفعل ولا يتحمل مسؤوليته. نعم. قال فسوى بينهما الجبرية والقدرية. نعم. ثم اختلفوا فقالت الجبرية الكون كله بقضاء الله وقدره فيكون محبوبا مرضيا. نعم، كل الكون محبوب ومرضي، المعاصي والطاعات. نعم. الشر والخير، الشر النسبي والخير. وقالت القدرية النفاة، وقالت القدرية النفاة: ليست المعاصي محبوبة لله ولا مرضية له، فليست مقدرة ولا مقضية، فهي خارجة عن مشيئته وخلقه. يعني يخلقها غير الله، مجوس. نعم. وهذا أول شرك حدث في الإسلام. نعم. وقد دل على الفرق بين المشيئة والمحبة، يعني المشيئة الكونية والمحبة الشرعية. الكتاب والسنة والفطرة الصحيحة. أما نصوص المشيئة والإرادة من الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما نصوص المحبة والرضا فقال تعالى: والله لا يحب الفساد، مع أنه واقع بخلق الله. نعم. والله لا يحب الفساد. نعم. وقوله: ولا يرضى لعباده الكفر، مع أن الكفر واقع. نعم. وقال تعالى: عقيب ما نهى عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كره لكم ثلاثا، قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. إضاعة السؤال، كثرة السؤال، إما السؤال يعني الاستجداء والتسول، أو السؤال أسئلة تعنتية وأسئلة يعني لا فائدة منها. قيل وقال فلان من غير يعني تثبت، ومن غير مطية وكالة يقولون. نعم. الله المستعان. هي مصيبة، بلى. نعم. الواتساب والبلاوي كلها. نعم. لا ثقة بها. نعم. يعني تجد أحدهم يتكلم عن ولاة الأمر كأنه من خاصته، ولي الأمر قال وقال وقيل له إلى آخره، وهذا مصدر الفساد. هل سمعت؟ هل رأيت؟ هل يعني ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الله المستعان. نعم. قال: وفي المسند: إن الله يحب أن يؤخذ برخصه كما يكره أن يؤتى معصيته. نعم. أن تؤتى معصيته. نعم. يعني أدلة المحبة. نعم. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك. وأعوذ بك منك. نعم. فتأمل: لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. نعم. عياذي بحولك، لا حول ولا قوة إلا بالله. فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضا من صفة السخط. نعم. وبفعل المعافاة من فعل العقوبة، وكلها فعل الله. نعم. فالأول للصفة، والثاني لأثرها المترتب عليها. يعني العقوبة أثر مترتب على السخط، العقوبة أثر مترتب على السخط. فالأول للصفة وهو السخط، والثاني لأثرها المترتب عليه وهو العقوبة. نعم. قال: ثم ربط ذلك كله بذاته سبحانه. نعم. وأن ذلك كله راجع من صفات الفعل، فعل الله من صفات الأفعال، مقيد بمشيئته سبحانه المشيئة الحكيمة. نعم. الله عليك. أي صفة فعلية مقيدة بمشيئة الله؟ بمشيئة الله، كل أفعال الله مقيدة بمشيئة الله وإرادته، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. نعم. قال: وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غيره، فما أعوذ منه واقع بمشيئتك وإرادتك، وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو بمشيئتك وإرادتك. إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه وإن شئت أن تغضب عليه وتعاقبه، فإعاذتي مما أكره ومنعه أن يحل بي هي بمشيئتك أيضا، فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك. فعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك وحكمتك. نعم. فلا أستعيذ بغيرك من غيرك، ولا أستعيذ بك من شيء صادر من غير مشيئتك. عن غير مشيئتك. ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك. ولا أستعيذ بك من شيء صادر عن غير مشيئتك، بل هو منك، فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بالله ومعرفته ومعرفة عبوديته. نعم سبحانه. فإن قيل كيف هذه الإرادات على هذا الكلام. نعم. فإن قيل كيف يريد الله أمرا ولا يرضاه ولا يحبه، وكيف يشاءه ويكونه، وكيف يجتمع إرادته له وبغضه وكراهته. نعم. قيل: هذا السؤال هو الذي افترق الناس لأجله فرقا. نعم. وتباينت طرقهم وأقوالهم. نعم. فاعلم أن المراد نوعان. نعم. قال: مراد لنفسه ومراد لغيره. فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لذاته، وما فيه من الخير فهو مراد إرادة الغايات والمقاصد، والمراد لغيره قد لا يكون مقصودا للمريد ولا فيه مصلحة له بالنظر إلى ذاته، وإن كان وسيلة إلى مقصوده ومراده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته، مراد له من حيث إفضائه من حيث إفضاؤه وإيصاله إلى مراده، فيجتمع فيه الأمران بغضه وإرادته ولا يتنافيان لاختلاف متعلقهما. قال: وهذا كالدواء الكريه، إذا علم المتناول له أن فيه شفاء. نعم. وقطع العضو المتآكل إذا علم أن في قطعه بقاء جسده، وكقطع المسافة الشاقة إذا علم أنها توصل إلى مراده ومحبوبه. نعم. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب وإن خفيت عنه عاقبته. بل العاقل يكتفي في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن الغالب. نعم. وإن خفيت عنه عاقبته. نعم. فكيف بمن لا يخفى عليه خافيا سبحانه وتعالى، ولا تعجزه نفس عاصية. نعم. فهو سبحانه يكره الشيء ولا ينافي ذلك إرادته لأجل غيره. نعم. يكره الشيء ويريده لأجل غيره، لا يريده لذاته. نعم. وكونه سببا إلى أمر هو أحب إليه من فوته. نعم. مثاله من ذلك أنه خلق إبليس. يجي شوف الحكمة في خلق إبليس. نعم. الله أكبر. إبليس مبغض ومذموم لذاته وملعون ومطرود وفي جهنم، لكن في خلقه حكم. نعم. اقرأ. قال من ذلك أنه خلق إبليس. نعم. الذي هو مادة لفساد الأديان والأعمال والاعتقادات والإرادات، وهو سبب لشقاوة كثير من العباد وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى، وهو الساعي في وقوع خلاف ما يحبه الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثير إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. يعني لو عدم لعدمت. أي نعم. هو وسيلة إلى محاب كثيرة للرب تعالى ترتبت على خلقه، ووجودها أحب إليه من عدمها. ولهذا وجد ناس اشتبه عليهم هذا الأمر فسموا عبدة الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. نعم. منها قال منها أن تظهر أنه تظهر للعباد قدرة الرب تعالى على خلق المتضادات المتقابلات. أين فخلق هذه الذات التي هي أخبث الذوات وشرها، وهي سبب كل شر في مقابلة ذلك جبريل. أي في مقابلة ذات جبريل. أين التي هي من أشرف الذوات وأطهرها وأزكاها، وهي مادة كل خير، فتبارك خالق هذا وهذا كما ظهرت قدرته في خلق الليل والنهار. نعم. والداء والدواء والحياة والموت والحسن والقبيح والخير والشر. وذلك من أدل دليل على كمال قدرته وعزته وملكه وسلطانه، فإنه خلق هذه المتضادات وقابل بعضها ببعض وجعلها محل تصرفه وتدبيره. نعم. فخلو الوجود عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير مملكته سبحانه. نعم. ومنها يعني من الحكم في خلق إبليس، ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد. صلى الله عليه. ما تذكر لك في سبيل المقابلة. ها؟ المنتقم منها يعني من الحكم في خلق إبليس، في خلق مثل إبليس. هنا ظهور آثار أسمائه القهرية. إبليس مادة كل شر، وعصى وأبى، والله قهره. الله قهره. أي نعم. يعني مصيره جهنم. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمسعفكم وما أنتم بمصرخي، إني كفر بما أشركتموني من قبل، لا هم مغيثهم ولا الله المستعان. فقهره الله عز وجل مثل القهار المنتقم العدل اي نعم، هذه الأسماء القهرية، الضار الشديد العقاب، السريع الحساب، ذي البطش الشديد، اي نعم، كل من الأسماء القهرية، الخافض، ها، تحققت في إبليس وأتباعه. نعم، نعوذ بالله من إبليس. نعم. قال: ومنها ظهور آثار أسمائه القهرية مثل القهار والمنتقم والعدل والضار والشديد العقاب والسريع الحساب وذي البطش الشديد والخافض والمذل، فإن هذه الأسماء والأفعال كمال لا بد من وجود متعلقها. ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر هذه الأسماء. نعم صحيح. قال: ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره وتجاوزه عن حقه وعتقه لمن شاء من عبيده وستره. نعم. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. سبحانه وتعالى. نعم. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. نعم. ومنها قال: ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة. قال: ومنها ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه. الآثار يقصد آثار أسمائه المتضمنة: الحليم، يحلم على العاصي، هذا أثر نعم، حلمه انظاره يعني يحلم على العاصي، يعفو عن التائب، أي نعم، أو يعفو عن العاصي إذا كانت المعصية يعني دون الشرك إن شاء، ومغفرته للمستغفر وستره لطالب الستر، ستر عليه في الدنيا يستر عليه في الآخرة إذا لم يكن كفرا أكبر أو شركا أكبر، وتجاوزه عن حقه سبحانه، يتجاوز عن حقه: ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك، فاعفو أي نعم وتجاوز عما تعلم. مثل هذه الأدعية تقرب هذا المعنى. نعم. وعتقه لمن شاء من عبيده، يعتقه، يستحق النار بسبب طاعته لإبليس فيعتقه الرب جل وعلا. فلولا خلق ما يكرهه من الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه الحكم والفوائد. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا بقوله: لو لم تذنبوا، يعني كل ابن آدم خطاء، لكن خير الخطائين التوابون، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم. كم كان الشيخ ابن صالح رحمه الله يردد هذا الحديث على المنبر. نعم. ومنها واضح. نعم. إن شاء الله عليك. قال: ومنها ظهور آثار. نعم. صبر. نعم. أنا ما أسمعك الحين، أنت تريد أن تفيدنا ولا تريد أن تسأل؟ تريد أن تعلق بفائدة؟ ها، جزاك الله خير، يعني خلينا نستمر، وإن كنت تريد أن تسأل حرر السؤال، جزاك الله خير. نعم. قال: ومنها ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرة، فإنه الحكيم الخبير سبحانه الذي يضع الأشياء مواضعها وينزلها. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا. نعم. وينزلها منازلها اللائقة بها، فلا يضع الشيء في غير موضعه، ولا ينزله في غير منزلته التي يقتضيها كمال علمه وحكمته وخبرته. الله أعلم حيث يجعل رسالته. لما قالوا يعني لما لا يعني أبشرا يهدوننا، يعترضون على أن الله اصطفى من البشر رسل وأرسلهم، يريدون أن يرسلوا كلهم. الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم، يضع الأشياء في مواضعها، في مواضعها. نعم. قال: فهو أعلم حيث يجعل رسالاته، وأعلم بمن يصلح لقبولها ويشكره على انتهائه إليه، على انتهائها إليه، على انتهائها إليه، وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قدر عدم الأسباب المكروهة لتعطلت حكم كثيرة، ولفاتت مصالح عديدة، ولو عطلت تلك الأسباب لما فيها من الشر لتعطل الخير الذي هو أعظم من الشر الذي في تلك الأسباب. وهذا كالشمس، يعني بالنسبة لفعل الله عز وجل، الله لا يفعل شرا، لأن لكن الشر بالنسبة لمن وقع به. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، إما لتقصيرها أو لقصورها، فمن نفسك إما لتقصيرها أو لقصورها. أي نعم. فإن كان لقصورها وصبرت، أعطيت الله حقه في العبادة من الصبر الذي احتسبت به لله، كمل الله قصورها. وإن كان لتقصيرها فيكفر الله بهذه المصائب، هذا التقصير. نعم. قال: وهذا كالشمس والمطر والرياح التي فيها من المصالح ما هو أضعاف وأضعاف ما يحصل بها من الشر، من المفاسد. يعني الشمس والمطر والرياح، نعم، فيها أضرار وفيها مصالح، لكن مصالحها نعم أعظم. قال: ومنها حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت. أي نعم. فإن عبودية الجهاد من أحب أنواع العبودية إليه سبحانه، ولو كان الناس كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى والمعاداة فيه. وعبودية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعبودية الصبر، ومخالفة الهوى وإيثار محاب الله تعالى، وعبودية التوبة والاستغفار. أين؟ وعبودية التوبة والاستغفار. وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وأذاه، إلى غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن إدراكها. تعجز العقول عن إدراكها. نعم. قال: فإن قيل: فهل كان يمكن وجود تلك الحكم بدون هذه الأسباب؟ فهذا سؤال فاسد. فهذا سؤال فاسد. يعني توجد النار بغير صفتها؟ هذا سؤال فاسد. أين هل توجد هذه الحكم بدون هذه الأسباب؟ هذا سؤال فاسد. نعم، يعني لم يتخيل السائل فساده، وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. نعم. قال: وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه. نعم. كفرض وجود الابن بدون الأب. هل يوجد الابن بدون الأب؟ يعني في الغالب؟ نعم. والحركة بدون المتحرك. أما عيسى عليه السلام، أي نعم، فهو من بني إسرائيل، آباؤه، أي نعم، آباء مريم، نعم، من الأنبياء، وهو مظهر من مظاهر قدرة الله عز وجل. خلق من أنثى بلا ذكر، كما خلق كما خلق آدم من تراب من غير ذكر ولا أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى. شوف رباعية القسمة، خلق آدم بلا ذكر ولا أنثى من تراب، مظهر من مظاهر قدرة الله. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، قال له كن فيكون. أي نعم. وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، ما نقول آدم أبوها، لا، لما خلقت من ضلعه. أي نعم. وأعوج ما في الضلع أعلاه. استنبط بعض يعني بعض الطلبة أن أحسن حالات المرأة استقامة عوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. فوطنوا أنفسكم، أحسن حالات المرأة عوج، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وكسره طلاقها. وإن استمتعت به استمتعت به وبه عوج، الحدب يعرف كيف ينام. نعم، يعني هذه ملحة بس عشان ننفس. نعم، اللهم صل وسلم. نعم يا أخي. قال: وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه، كفرض وجود الابن بدون الأب. نعم. والحركة بدون المتحرك، ما في حركة بدون متحرك. نعم. والتوبة بدون التائب. حين فإن قيل: فإذا كانت هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم، فإن قيل: هذه الأسباب مرادة لما تفضي إليه من الحكم. أي نعم. فهل تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه؟ أي نعم. أم هي مسفوطة من جميع الوجوه؟ من هذا الوجه، يعني من حيث إفضائها إلى حكمة. أي نعم. قيل هذا السؤال يرد على وجهين: أحدهما من جهة الرب تعالى، وهل يكون محبا لها من جهة إفضائها إلى محبوبه وإن كان يبغضها لذاتها، والثاني من جهة العبد، وهو أنه هل يسوغ له الرضا بها من تلك الجهة أيضا. فهذا سؤال له شأن. أين؟ فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العدم. أين؟ الشر ترجع إلى العدم. قال: أعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه. يعني عدم الخير وأسبابه المفضية إليه، والعدم ليس بشيء. نعم. وهو من هذه الجهة شر. وأما من جهة وجوده المحض فلا شر فيه. مثاله أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة، يعني الوجود من حيث هو نفس الوجود خير لله. ها؟ للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، يعني العدم، ولله المثل الأعلى في الإيجاد والوجود والكمال سبحانه وتعالى. المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه. نعم. وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها. أي نعم. فإنها خلقت في الأصل متحركة، فإن أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به، وإن تركت تحركت بطبعها إلى خلافه. وحركتها من حيث هي حركة خير. وإنما تكون شرا بالإضافة، لا من حيث هي حركة. والشر كله ظلم، وهو وضع الشيء في غير محله، فلو وضع في موضعه لم يكن شرا، فعلم أن جهة الشر فيه نسبية إضافية. نعم. ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محلها خيرا في نفسها، في محلها خيرا في نفسها. أي نعم. وإن كانت شرا بالنسبة إلى المحل الذي حل المحل إلى المحل الذي حلت به، يعني قطع اليد شر بالنسبة لمن قطعت يده، لكن خير بالنسبة للمجتمع، للأمة، نعم، لما نعم لما أحدثت فيه من الألم الذي كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة مستعدة له، فصار ذلك الألم شرا بالنسبة إليها وهو خير بالنسبة إلى الفاعل حيث وضعه في موضعه. فإنه سبحانه لم يخلق شرا محضا من جميع الوجوه والاعتبارات، فإن حكمته تأبى ذلك، فلا يمكن في جناب الحق تعالى أن يريد شيئا يكون فسادا من كل وجه لا مصلحة في خلقه بوجه ما. هذا من أبين المحال، فإنه سبحانه الخير كله بيديه والشر ليس إليه، بل كل ما إليه فخير، والشر إنما حصل لعدم هذه الإضافة والنسبة إليه، فلو كان إليه لم يكن شرا. فتأمله، فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا. نعم، ما أدري الوقت معنا، أجل نكتفي بهذا. في سؤال يرد على هذا ويجيب عليه، كلها أسئلة جيدة لكن تحتاج إلى تأمل. إذا كان فيه درس المذكرة أشياء كثيرة، صليت فيما سبق وقلت أن الله خلق إبليس حتى يقوم سوق الجنة والنار. أي ذكر هذا؟ هو أظن ذكر، أو ما أدري، على كل حال هو ذكر لنا يعني. نعم، هو غالبا ينقل يعني من كتب المحققين مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. نعم، نكتفي بهذا القدر والله أعلم. نعم يا شيخ. أي الإرادة الكونية يعني باختصار، عشان هو الله. أي نعم، الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية هي إرادته أن يفعل هو، كما قال تعالى إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، أمره بين الكاف والنون. أما الإرادة الشرعية فهي إرادته من عبيد من خلقه أن يفعلوا، فقد يفعلون وقد لا يفعلون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فمنهم من عبد ومنهم من كفر. الإرادة الشرعية يحبها. أي نعم، الشرع يحبه. أي نعم، وخلاف الشرع يكرهه، يعني المخالف للشرع من العبيد يكره مخالفته، لكن من حيث فعل الرب عز وجل فهو يفعل لحكمة. نعم، والحكمة يحبها. نعم نعم، أي نعم، أي نعم، أي نعم، من من غضب الله، من نستعيذ برضا الله وهو فعل، من غضبه وهو فعله، كله قائمة به سبحانه وتعالى. قضيت؟ أي تفضل السؤال الثاني. نعم، المرأة فيها عوج. نعم، لا تذم ولا تعاقب، أي كنقصان دينها وعقلها، كنقصان إذا لم تتعدى العوج الخلقي، العوج الكوني، يعني هي مكلفة أيضا، وعاد تسقط التكليف عنها وتسوي ما تبي. أي نعم، هي مكلفة على قدرها. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، فسألته إحداهن ما نقصان عقلنا ودين، قال ليس إذا حاضت لم تصم ولم تصلي، فهذا نقصان دينها. وشهادة المرأة شهادة المرأتين بشهادة رجل، فهذا نقصان عقلها أن تذكر إحداهما الأخرى تنسى. أي نعم، لكن ليست يعني ملومة على هذا، هذا كونه، هذا قدرها، وهي مكلفة في هذه الدائرة. أي نعم، يعني تبايع على أن لا تسرق ولا تزني ولا أي نعم، فإذا خالفت تعاقب. نعم، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. بما هو باليسرى يا أخي، إيه باليمنى، وتعال اقرب. ها، والشر ليس إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلق شرا محضا، والشر لا ينسب إليه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، من نفسك، إما بسبب قصورها أو بسبب تقصيرها. الله ليس قاصرا ولا مقصرا، إنما يضع الأشياء في موضعها، يعني كفى. أين؟ نعم يا شيخ، اقرب اقرب. الله يوفق. اللهم صل وسلم على، كيف يا أخي؟ على ما مات عليه. نعم، على ما مات عليه. إذا كانت المعصية دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر، فهذه إلى مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه بها، فإذا تطهر دخل الجنة. لكن الكفر الأكبر والشرك الأكبر، أي نعم، لا يغفره الله. من مات على شيء بعث عليه، إذا مات على لا إله إلا الله بعث على التوحيد، إذا مات على معصية مصر عليها وهي معصية دون الشرك الأكبر ودون الكفر، فإما أن توزن بالحسنات إذا شاء الله عز وجل، وإما أن يعفو الله عنها إذا لم تكن شركا. لكن الشرك لا يغفره الله، سواء كان صغيرا أو كبيرا، يدخل في الموازنة إن كان صغيرا. فإن رجحت حسناته بسيئات الشرك الأصغر دخل الجنة، ولكن في مرتبة أدنى من الذين يدخلونها بلا حساب ولا عذاب، نسأل الله كريم فضله. وإن كان سيئة الشرك الأصغر رجحت بحسنة التوحيد دخل النار حتى يتطهر منها، فيخرج من النار من كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، مثقال ذرة من إيمان، ما هو من مادة سالب وموجب، من إيمان، نفي وإثبات لا إله إلا الله، أدنى مثقال ذرة من إيمان مكونة أو يعني من نفي وإثبات من لا إله إلا الله. النفي ليس إيمان، لا إله ليس إيمان، إلا الله ليس إيمان. أي نعم، إنما الإيمان ما كان يعني من نفي وإثبات، مركب من نفي وإثبات، مثقال ذرة، كما أن الذرة من سالب وموجب، فكذلك الإيمان مثقال ذرة من إيمان، لا يسمى إيمان حتى يكون نفي وإثبات. واضح؟ الله افتح علينا جميعا. ها؟ شلون؟ ها؟ أي؟ تساوت ها؟ الأعراف، نعم، يعني كما ورد في التفسير أنهم أناس تساوت حسناتهم، قيل أنهم أناس تساوت حسناتهم وسيئاتهم. أي نعم، فمن كان لديه حسنة ثابتة لابد أن يكون مصيره إلى الجنة، لابد أن يكون مصيره إلى الجنة. أي من كان لديه حسنة ثابتة فمصيره إلى الجنة بعد التطهير أو بعد العفو. عقيدة أهل السنة والجماعة، العاصي إذا كانت معصيته دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عفى عنه فضلا وإن شاء عذبه عدلا. لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وليس ظلاما للعبيد سبحانه وتعالى، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. ما دام عندهم حسنات، أنت تقول عندهم حسنات، إيه ما تقول تساوت حسناتهم وسيئاتهم، لا لا لا ترجع عن قولك. أي نعم، ها أي تفاسير، التفاسير أنت أوردته مختارا له أو منكرا له، فأتي ببديل. حنا نمتحنك، أستغفر الله تبارك. نعم يا شيخ، اللهم صل وسلم عليه. الدعاء الذي يعني الدعاء نعم الذي تريده دعاء لنفسك من غير الفرائض، الفرائض ما تسقط ب ما تتعوض عن الفرائض بالصلاة على النبي. أي نعم الدعاء إيه؟ إذا جعلت دعاءك كله صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم كفاك الله همك كما ورد الحديث لا شك. ومن لا يصلي عليه في صلاته فلا صلاة له. نحن نرى أن الصلاة على النبي في الصلاة ركن، إذا تركها عمدا أو سهوا لا صلاة له. نعم اللهم صل وسلم عليه. لا إذا فيه أدعية معينة منصوص عليها بالشرع في أوقات معينة فالأفضل مباشرة هذه الأدعية. أي نعم. وأما الصلاة على النبي كما عينت في ليلة الجمعة ويومها فهي أفضل.